تقول أختنا: علمت أن من يقرأ سورة الإخلاص 3 مرات وسورة الكافرون 3 مرات فكأنما قرأ القرآن كله، فهل هذا صحيح؟ نعم، هذا الله تعديل فيه القرآن، تعديل فيه القرآن، فإذا خرها 3 فهم يسأل في ختمه، لكن لا يمني ذلك عن قراءة القرآن، يشفع على هذا وهذا، يشفع على قراءة الله وحده، يشفع على أن يقرأ القرآن كله من أوله إلى آخره حتى يتدبره، وله في كل حرف حكمه والحكمة في أمثالها، فيشفع له أن يقرأ القرآن وأن يكفي من تلاوته، ومع هذا يقرأ قل هو الله أحد أيضا، لأنها سورة عظيمة تعديل فيها القرآن. والمؤمن والمؤمنة يشفع لهم التدبر والتعقل والإكثار من التلاوة لقصد العلم والفهم معرفة الأحكام الشرعية، ولقصد فضل الثواب الذي يرتبه الله على القراءة. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للكافرون حفظكم الله، ولأيه كافرون ورد في هنا يدل على تعديلهم بالقرآن، رد على القرآن، رد على القرآن، ولكن لا أذكر الآن صحته، فإن شاء الله تيسر في حلقة أخرى لإيضاح هذا الأمر إن شاء الله تعالى. الله المتعلق بكافرون، نعم، هل ثبت الحديث فيها أنها تعديل قرب القرآن أم لا؟ جزاكم الله خيرا، إن شاء الله حلقة أخرى إن شاء الله، وأنتم على خير إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.